بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية في أنه تعالى عالم قال: والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. ثم قال: والأخير عام. أقول: الوجه الأخير وهو استناد كل شيء إليه تعالى، الوجه الأخير من الأدلة الثلاثة الدالة على كونه تعالى عالما، طبعا عالما بذاته لذاته، يدل على عمومية علمه بكل معلوم، بحيث يشمل جملة عالم الإمكان من الملك والملكوت والغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. وتقريره أن كل موجود، يعني الملك والملكوت يعني شنو بعد، والناسوت والجبروت، وهي الاصطلاحات الموجودة في كلمات علماء العرفان أو الفلسفة، يشمل المجردات والماديات وجملة عالم الإمكان ما سوى الله. وتقريره أن كل موجود سواه ممكن، وكل ممكن مستند إليه تعالى، إذن فيكون عالما به سواء أكان جزئيا أو كليا، وسواء كان موجودا قائما بذاته، لعبر عنا بالجوهر، موجود قائم بذاته كالنفس والعقل والجسم، لأن الممكن إما جوهر وإما عرض، وسواء كان موجودا قائما بذاته أو عرضا قائما بغيره مثل الكم والكيف والأين والمتى، وسواء كان موجودا في الأعيان أو متعقلا في الأذهان، وجود عيني أو وجود ذهني، لأن وجود الصورة في الذهن من الممكنات أيضا فيستند إليه تعالى. وسواء كانت الصورة الذهنية صورة أمر وجودي أو عدمي، ممكن أو ممتنع، ممتنع مثل شريك الباري ممتنع، فلا يعزب عن علمه شيء من الممكنات ولا من الممتنعات، وهذا برهان شريف قاطع يدل على عمومية علمه سبحانه وتعالى بكل معلوم. ما هو هذا الدليل؟ هو أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، وهو علة العلل وعلة الممكنات. هذا الدليل بخلاف الدليل الأول والثاني، دليل المتكلمين شنو كان؟ والإحكام، الإتقان. والدليل الآخر الفلسفي والتجرد، تجرد الواجب من صفاته فذاته حاضرة لذاته، غاية ما يدل على علمه تعالى بذاته، وهو علم حضوري بسيط لبساطة الذات ووحدة الذات بالوحدة الحقة، تفصيلي لأن المانع من التعقل قال هو المادة، ولا حجاب بينه سبحانه وبين ذاته، بل ذاته متجلية لذاته، ظاهرة لذاته، تجلي الذات للذات بالفيض الأقدس في مقام الأسماء والصفات. فإذا هو علم بسيط، نظرية العقل البسيط الخلاق للصورة التفصيلية، بسيط إجمالي في عين أنه كشف تفصيلي، لأنه لا حجاب ولا مانع من هذا الشهود وهذا الحضور، فذاته حاضرة لذاته، وليس للحضور والشهود معنى سوى حقيقة الوجود. الله عين حقيقة الوجود المحض، وليس للحضور والشهود معنى سوى حقيقة الوجود، وهو تعالى للوجوب الذاتي مبدأ كل عالم بالذاتي، فذاته أحق بالحضور لذاته، إذ هو نور النور. وقد ورد في الكافي الشريف في باب صفات الذات روايات تدل على عمومية علمه سبحانه وتعالى لكل شيء، وهو بكل شيء عليم. من ذلك الرواية الثانية في باب صفات الذات، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كان الله عز وجل ولا شيء غيره. طبعا إلى الآن لا شيء غيره معه في مقام ذاته. كان الله عز وجل ولا شيء غيره، وهذا معنى راح يجينا صفة الأزلية، صفة الأزلية الأول فلا شيء قبله، وصفة الأبدية الآخر فلا شيء بعده. الأزلي يعني شنو؟ غير مسبوق بعدم، ما سوى الله حادث وليس بأزلي الوجود، حادث حدوثا ذاتيا، يعني لم يكن، الله أوجده أفاض عليه لباس الوجود. سمعته يقول: كان الله عز وجل ولا شيء غيره، الشاهد هنا ولم يزل عالما بما يكون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه. وهناك الرواية الثالثة أيضا رواية صحيحة عن الكاهلي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في دعاء الحمد لله منتهى علمه، فكتب إلي: لا تقول أن منتهى علمه، فليس لعلمه منتهى، ولكن قل منتهى رضاه، رضاه ثوابه وسخطه عقابه. فإذا العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، وإلى هذا أشار المحقق الأصفهاني رحمه الله بقوله: صرف الوجود، هذا برهان آخر، صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، هذا البرهان الذي ترد به شبهة ابن كمونة. ترد به شبهة ابن كمونة. وليس صرف الشيء إلا واحدا، إذ لم يكن له بوجه فاقدا، صرف الوجود لا يشد عنه كمال، فهو لقدس ذاته وعزته، صرف وجوده دليل وحدته، الوحدة الحقيقية الحقة، هذا صفحة 72. ومنه يستبين دفع ما اشتهر عن ابن كمونة والحق ظهر، صرف الوجود وليس صرف الشيء إلا واحدة، يعني لا يتثنى، دو تنمي شبهاتي بفارسي، ولا يتكرر. صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. وليس صرف الشيء إلا واحدا، إذ لم يكن له بوجه فاقدة، لا يشد عنه كمال، العلم كمال أم نقص، قدرة كمال أم نقص، إذ لم يكن له بوجه فاقدا فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده دليل وحدته. ومنه يستبين دفع ما اشتهر عن ابن كمونة والحقنار. إذن كونه سبحانه وتعالى صرف الوجود بسيط الحقيقة إذن لا يشد عنه كمال جامع لكل كمال. فهو سبحانه وتعالى أزلا عالم بالأشياء قبل كونها، صرف الوجود ذاته البسيطة بكل معلولاته محيطة قبل الإيجاد. يا من قرب من خطرات الظنون وعلم بما كان قبل أن يكون، فإنه كما اقتضى الشهود كل الوجود، كله الوجود. الشاهد هنا هذا برهان آخر، صرف الوجود هذا برهان على علمه تعالى أزلا بالأشياء علما إجماليا بسيطا إجماليا، في عين أنه كشف تفصيلي بسيط لأن الذات بسيطة، تفصيلي لأنه لا حجاب لا مانع عن العلم عن التعقل، لأن المانع هو المادة والهيولة وهو وجود مجرد عن المادة، تجرد الواجب من صفاته. إذن فذاته حاضرة لذات العلم الحضوري. برهان آخر هو هذا محل الشاهد في كلامنا وكلام صاحب التجريد، وهو له العلية الذاتية يعني استناد كل شيء إليه. هذا الدليل هذا البرهان عبر عنا العلامة الحلي بأنه برهان شريف قاطع للريب والشك، ويثبت أنه تعالى عالم بكل شيء. أما البرهان الأول أو الثاني التجرد يدل على أنه عالم بذاته، أو زيادة على ذلك عالم بمعلولاته المجردة الوجودات المجردة. أما هل يثبت أنه عالم بالجزئيات المادية المتغيرة بما هي متغيرة؟ لا لا يثبت. أما هذا البرهان الثالث وهو أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، فيثبت وشرحناه مفصلا في بداية الحكمة، يثبت أنه تعالى عالم بكل شيء أعم من أن يكون ماديا أو مجردا، في الغيب أو الشهادة، في الملك أو الملكوت. سبب أن العلم بالعلة وهو علة العلل ومبدأ المبادئ يستلزم العلم بالمعلول. أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وهو له العلية الذاتية، والذات عين هذه الحيثية. إذن فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي قمن، وأنه ينال الأشياء منها، وإنما من علمه وحضور ذاته وشهود ذاته شهودا أزليا. ومن علم عرف، هذا هو إشارة إلى أنه فاعل بالتجلي. نظرية الحكم المتعالي عبر عنه الفاعل بالتجلي الذي له علم بسيط إجمالي في عين أنه كشف تفصيلي. في مقابل هذا الرأي، هذا في مقابل نظريات في نحو فاعليته سبحانه وتعالى يطرح وين؟ في مباحث العلة والمعلول في الصفحة 48 من هذا الكتاب اللي هو تحفة الحكيم، تفصيل هذه الأقوال. أكو نظرية يسموها الفاعل بالقصد، هاي عند المتكلمين. نظرية الفاعل بالعناية عند الفلاسفة المشائين. نظرية الفاعل بالرضا عند الحكماء الإشراقيين جمع السهروردي. أكو الفاعل بالتجلي. كل نظرية من نظريات لها معنى. فالفاعل بالعناية مثلا يقول بأنه له علم تفصيلي وليس إجمالي بالمعلول قبل إيجاده، ولكنه علم بالصور المرتسمة، علم ارتسامي حصولي. احنا ما نقبل هذا الكلام أن علم الله تعالى من الأشياء الحصولي. وأكون هاي عبد المشايين. الفاعل بالرضا الذي علمه علم حضوري وليس حصوليا، ولكن علمه التفصيلي بمعلوله عند الإيجاد، أما قبل الإيجاد يقول علم إجمالي وليس تفصيلي. هم هذا معنى شنه؟ أنا بعد الإيجاد تبدو له الأشياء تنكشف. أما نقبل طبعا على ظاهر الكلام، وإن كان بعض الأعلام يقولوا لا، أن هذه النظرية ممكن تأويلها بإرجاعها إلى النظرية الثالثة، وهي أنه بسيط إجمالي يعني في مقام الذات، لأن الذات بسيط الحقيقة صرف الوجود، وفي نفس الوقت علم تفصيلي لأنه لا مادة ولا حجاب ولا مانع، لأن ذاته حاضرة عند ذاته، علم حضوري تفصيلي ليس فيه إبهام ليس فيه إجمال. وهذا ما يعبر عنه بالفاعل بالتجلي، علم بسيط إجمالي، هذا قبل الإيجاد في عين أنه كشف تفصيلي. قال الحق فاعل لدى المعتزلة بالقصد والداعي إلى ما فعله. التفت لنقطة مهمة في العقائد، أن أكثر الاشتباهات والعقائد الباطلة جاءت من تشبيه المخلوق بالخالق. ترى هذه النقطة مهمة، أو أيضا هم نفس الشيء، تشبيه الخالق نفس الكلام، ولكن أكثر الاشتباهات جاية من هذا من الزاوية الأولى. عقيدة المجسمة وعقيدة المشبهة وغير ذلك. الحق فاعل لدى المعتزلة بالقصد والداعي إلى ما فعله، فاعل بالقصد، وهو بلا داع، يقول أفعل الله غير معللة بالأغراض، يجينا هذا أشاعر السنة، وهو بلا داع بقول الأشعري، وليس الجزاف عنده بمنكري. وفاعل بعلمه العناية الأزلية، بس بأي معنى؟ بوجهه الخاص لدى المشائي، أنه علم حصولي وإن كان تفصيليا قبل الإيجاد. وبالرضا في مسلك الإشراق، حكمة الإشراق جماعة السهروردي شهاب الدين السهروردي، بما يراه لا على الإطلاق، اللي تقول يعني أنه قبل الإيجاد إجمالي، وأما على الإطلاق اللي احنا نأول الكلام يكون فاعل بالتجلي، أنه بسيط ولكنه تفصيلي. وبالتجلي لا على المعروف بل بتشاؤن يراه الصوفي يقول. وكلها هاي الأقوال بحدها مطروحة، لكن لكل وجهة صحيحة. إذا أبغينا نأول، وهو تعالى أو من هنا يبين، والقصد فيه عندنا هو الرضا، فالحق مرضي وراض ورضا، وعلمه بالذات عين الذات، صفات عين الذات كذا الرضا وسائر الصفات، وهو تعالى غاية الغايات ليس سواه غاية بالذات. فإذا ففاعل بالقصد وهو الغاية، وقصده رضاه والعناية، كذا هو الفاعل بالتجلي. هذا الشاهد، إذ منه ذاتي تجلي الذات، يعني تجلي الذات للذات، لعبرانة تجلي الذات للذات فيض الأقدس أزلا، فذاته حاضرة لذاته. إذ منه ذاتي ومنه فعلي، التجلي الفعلي يعني ظهور الممكنات، ظهور عالم الإمكانات، ويقول تجليات الحق سبحانه وتعالى هذا. وأول التجليات في مقام الفعل هو ما يعبر عنه الصادر الأول في عالم الوجود وفي قوس النزول. شنو معنى الفاعل بالقصد؟ نرجع قبل صفحة، لأن هذه المسألة مسألة إثبات العلم الإلهي، صفة العلم، مرتبط بهذا الموضوع وهو أقسام العلة الفاعلية ونحو فاعليته سبحانه وتعالى. فلذا في أقسام العلة الفاعلية قائلين: ما كان فعله بميل طبعي بلا شعور فاعل بالطبع، هو فاعل بالطبع، يعني مثل الأمور المادية الطبيعية، كالعالم لما ترمي الجسم طبيعي أنه بجاذبية الأرض يسقط إلى الأرض، وفاعل بالقاس يعني بالعكس، لما ترمي مثلا كرة إلى أعلى يصير حركة هذا بالقاس، وفاعل بالقاس إن كان بلا ميل طبيعي وعلم فعل بدون علم، وفاعل بالجبر والتسخير فاقد الاختيار للشعور، فعل بالجبر يعني ما عنده اختيار، يقول الإنسان مجبور في فعله، هاي عقيدة نقول لا جبر ولا تفويض، عند شعور وعند علم لكنه مجبور. طبعا ممكن أن يجبر الإنسان على حالات معينة، ليس كل فعل يصدر منه، وإن كان بالنظر العرفي ليس كل فعل يصدر منه بالاختيار، ولكن بالنظر الدقي الفلسفي والعقلي أيضا هو مختار وليس بمجبور. لما يهددوا بالسلاح مثلا فيقول لي تأكل في شهر رمضان وإلا، فهو بإرادته باختياره، وإلا ممكن يتحدى وروح شهيد مثلا، صح ولا لا؟ فأكو فرق، هذا بينا احنا تعليقة الأسفار للسيد طباطبائي درس بيات الحكمة، أنه فعل الإنسان اختياري وليس بإجباري، وإن بدا للعرف من أكره مثلا أو إلى آخره. وفاعل بالجبر والتسخير فاقد الاختيار للشعور، وليس شأنية، وليس شنه شأنية الاختيار في غير الأخير وهو فارق وفي ما علينا. وفاعل بالقصد، من هنا نبدي الموضوع، وفاعل بالقصد والإرادة عن غرض يوصف بالزيادة، نظرية المعتزلة هاي والمتكلمين، وإن يكن في علمه الكفاية فإنه الفاعل بالعناية، نظرية ابن سينا والفارابي، وليس شرطا عند تدقيق النظر زيادة العلم كما قد اشتهر، لكن هم يقولوا هذا العلم زائد على ذاته، فإذا زائد على ذاته مشكل، يقول هو علم تفصيل الفعل بالعين يعلم بمعلوله علما تفصيليا، أما إذا كان زائد على ذاته وقعت مشكلة، إذا كان عين ذاته رجع للفاعل بالتجلي، لأنه ليس بزائد على ذاته بل علمه عين ذاته. فهو يقول لما ندقق النظر الفلسفي، وليس شرطا عند تدقيق النظر زيادة العلم على الذات كما قد اشتهر، وإن يكن رضاه محضا قد قضى بالفعل فالفاعل كان بالرضا، إيمان السهروردي وحكمة الإشراق، الفاعل بالرضا علمه التفصيلي بعد الإيجاد، يعلم بالأشياء تفصيلا بعد، أما قبل الإيجاد علم بسيط إجمالي وليس بتفصيلي. فلذا قال يسموه الفاعل بالرضا، وإن يكن رضاه محضا على نظريتهم قد قضى بالفعل فالفاعل كان بالرضا، بس هو صحح النظرية، يقول وليس شرطه خلو الفعل عن نحو علم بالنظام، خلو الفاعل عن نحو علم بالنظام الكامل، إذا كان هم يعلم بالنظام الأتم الأصلح ويعلم بالنظام الأتم قبل الإيجاد تفصيلا، حينئذ هو هذا الفاعل بالتجلي، يعني ما أخذين نقطة الإيجابية من الفاعل بالعناية أنه تفصيلي قبل الإيجاد لا إجمالي، وما أخذين النقطة الإيجابية من نظرية الفاعل بالرضا أن العلم علم حضوري لا حصولي، فلهذا عبروا عن بهذه العبارة أنه علم بسيط إجمالي في عين الكشف التفصيلي. فربما تتحد العناية يعني العلم التفصيلي بالمعلول قبل الإيجاد مع الرضا يعني علم حضوري لا حصولي عند أولي الدراية، وهذا ما اختاره صدر المتألهين وتبعه على ذلك من جاء من الفلاسفة الحكماء الشيعة. فربما تتحد العناية الأزلية، ما يقول عناية شاملة العناية الإلهية الأزلية، مع الرضا مع السهروبي فلسفة المشائية والحكمة الإشراقية، مع الرضا عند أولي الدراية كذلك الفاعل بالتجلي، فليس قسما في قبال الكل. إذا أولنا ما أخذنا كل نظرية بحدها وحرفيتها من أولها هذا التأويل، تطلع النظرية اللي يسموها الفاعل بالتجلي. لذا يقول هو العناء الفاعل بالتجلي بمعناه الأعم، يعني أنه علم تفصيلي بالأشياء، علم بما كان قبل أن يكون تفصيلا، ولكن ليس بعلم زائد على ذاته ولا بعلم ارتسامي حصولي، بل بعلم حضوري وهو عين ذاته، فذاته حاضرة لذاته. وهذا معنى قول المحقق نفسه لما قال ووحدة العالم والمعلوم بمقتضى التضايف المرسوم، بل هو علم لصحيح النقل أتى على طبق صريح العقل، أنه في عبارة المحقق الطوسي هنا في التجريد والتغاير اعتباري، لما نقول العالم والعلم والمعلوم تصوران، هذه مفاهيم متغايرة متباينة، أن العالم غير القادر والقادر غير الحي والحي وإلى آخره، بل نفس العالم غير المعلوم، أن عالم ومعلوم. هذه من حيث الحمل الأول المفهوم التصوري مفاهيم متباينة متغيرة، ولكنها مصداقا ووجودا ولهذا يقول والتغاير اعتباري. لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم، شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة عن المخالفين، وابتدأ باعتراض من نفى علمه تعالى بذاته. هذا بعض الفلاسفة الأقدمين ينكر حتى علم الباري بذاته، مفصل هذه النظريات في كتب الفلسفية كالأسفار حكم المتعالية، وأشار إليها شهرستاني في الملل والنحل، بعض فلاسفة الأقدمين مع اليونان والإغريق. ليش نفى علمه تعالى بذاته؟ طبعا لم يذكر الاعتراض صريحا المحقق الطوسي، وإنما ذكر الجواب. نفى علمه تعالى بذاته لأن يقول لك العالم غير المعلوم، فإذا يستلزم غيرية، الغيرية يعني ثنائية يعني اثنينية، فحينئذ ينكر أنه تعالى عالم بذاته. الجواب التغاير اعتباري بين مفهوم العالم ومفهوم المعلوم، تغاير اعتباري. وكذا لما نقول بالإجمال والتفصيل، الإنسان مجمل، حيوان ناطق مفصل، وهل هناك اثنينية بين الإنسان والحيوان الناطق؟ لا. هذا لتقريب المطلب لما يقول علم بسيط إجمالي في عين الكشف التفصيلي. هو العنائي بمعناه الأعم، بل بالرضا أيضا على وجه أتم، لأنه علم حضوري، لأن مانع من التعقل شنه بعد؟ مادة، ولا مادة ولا هيولة ولا زمان ولا مكان، فهو تعالى فذاته حاضرة لذاته. إذن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم، وهو علة العلم. بينت لك صرف الوجود هذا برهان، برهان الآخر وهو له العلية الذاتية. العلم بالعلة يستلزم العلم. هذا الأخير عام، هذا البرهان قاطع للريب، برهان شريف. صرف الوجود لا يشذ عنه كمال، وهو وهذا العلم كمال، فهو ثابت له سبحانه وتعالى. وعلى قاعدتهم الفلسفية كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل، ماكو امكان عام امكان خاص. ممكن المعنى الاخص يعني تساوي النسبة للول على امكان العام ان هذه صفة كمال ام نقص. اذا كانت صفة كمال فهي ثابتة له بالفعل، لان واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات، يعني صفاته فعلية، مش انه العلم ناقص بعدين يتكامل او القدرة. فواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والصفات والحيثيات، ليس فيه صفة كمال منتظرة. فإذا العلم كمال فيثبت له سبحانه وتعالى العلم الأزلي التفصيلي. وطبعا هذا العلم مولانا شنه كلامنا في العلم قبل الإيجاد، قبل الإيجاد. بعد الإيجاد هذه الرواية اللي مرت علينا من الكافي، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. طبعا هذه فيها أسرار فلسفية وعرفانية. طبعا يشير إلى ذلك هو نفس المحقق الأصفهاني، يقول إيجاده علمه تعالى الفعلي مقابل الانفعالي، الفعلي مقابل الذاتي. العلم في مقام الذات عين الذات، العلم في مقام الفعل بعد عين الذات، لا زائد على الذات، لأنه نفس الموجود نفس المعلول نفس المخلوق. فكما أن الله تعالى عالم وقادر وهذه الصفات المتكثرة مفهوما لا تستدعي الكثرة خارجا، بل الذات واحدة أحدي الذات، كذلك أنت مخلوقه مخلوق الباري، وأنت معلومه، مو أن وجودك شيء وعلمه تعالى بك شيء آخر. ملتفت؟ الموجودات ومراتب الممكنات هي نفس مراتب علم الباري بالأشياء في مقام الإيجاد. نتصور هذا المعنى الدقيق الفلسفي، مو أن وجودك شيء في عالم الخارج وعلم الله بك شيء آخر، وإنما شيء واحد. إذا تأمر إذا تدقيق هذا، إذن الأشياء ممكنات مراتب علمه سبحانه وتعالى، إيجاده عين ظهوره، فلا أقوى حضورا منه عند العقلاء. هذا حضور في مقام الفعل، هذه أهم مسألة في الفلسفة طبعا، مسألة العلم الإلهي. هذا حضور في مقام الفعل، وربما يدعى بعلم فعلي. إذن ما هو العلم الفعلي؟ من مقام الفعل هو نفس ظهور الممكنات، هو نفس كلام السهروردي أن وجود الأشياء بعد الإيجاد تفصيلا هو نفس علمه التفصيلي بها، وليس وجودها شيء وعلمه بها. ومن هنا طبعا استغرب لما يقول أنا أشرب الخمر لكي لا ينقلب علم الله جهلا، المفروض يجعل هذا علم الباري تعالى، وأن كل شيء هم عالم محضر خداس، يقول هالشكل أهل العرفان صح ولا لا؟ دار محضر خداس ودار معصية نكونيد، العالم في محضر الله فلا تعصي الله في محضر، صح ولا لا؟ فبدل ما أنه يلتفت إلى هذا المعنى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الله وهو معكم أينما كنتم، وإلى غير ذلك من الآيات، فيجعل ذلك وازع ودافع أخلاقي عن المعصية. يقول لك شنو؟ العلم الأزلي يستلزم الجبر. إذا أنت ترى بأن الله بكل شيء عليم وهو معكم أينما كنتم، مفروض هذا من العقل النظري والحكمة النظرية يجرك وين؟ إلى السلوك الأخلاقي وإلى ترك المعصية، لأن الإنسان بطبيعة الحال فطريا مجبول على احترام يعني الشخصية الكبيرة أو الإنسان اللي قدامه محترم، ففي الخلوة يعصي، لكن قدام الناس شنهم؟ أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي شنهم عصيت جبار السماء، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. فالمفروض كل هذا يعني وازع أخلاق عن الإنسان حينما يعلم بأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وهو معكم أينما كنتم، فيراعي الآخرين من الخلق ولا يلتفت إلى محضر الحق سبحانه وتعالى. فإذا عالم الإمكان على اختلاف مراتبه هي مراتب علمه سبحانه الفعلي في مقام الفعل. وخص العلم الذاتي بمصطلح العناية مراتب علمه تعالى. عناية الواجب علم ذاتي بما سواه في مقام الذاتي. بالنسبة إلى عالم الإمكان الموجودات يعني بعد الصدور بعد الإيجاد، قال وجوده علما، فوق في الصفحة وجوده علما وعينا واحد، يعني نفس الصدور نجيبها هذه بطريقة أخرى. الصادر الأول الذي صدر عن الباري سبحانه وتعالى، الآن نفس صدوره هو نفس تعقل الباري له، مو أن وجود شيء علم الله به في مقام الفعل شيء آخر. وهذه الكلمة يعني موجودة في كلمات يعني العبارات في كلمات الفلاسفة والحكماء، أن صدوره وتعقل الباري له شيء واحد، ما حيثيتين، وإنما حيثية واحدة، وعليه قس فعلل وتفعلل من الممكنات ومن الموجودات. بعد هذا عندنا الدليل السمعي، دليل القرآن القاطع على أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، غير هذه براهين الفلسفية. والأخير عام من العلم بالعلم يستلزم العلم، آيات قرآنية صريحة في أنه لا يعزب عنه عن علمه مثقال ذرة. أزيد من هذا، إذا جينا إلى كلمات بعض الفلاسفة والحكماء ومنهم هذا المحقق شيخ محمد حسين الأصفهاني في شرح الكفاية مال الأخوند الخراساني، أكو كتاب اسمه نهاية الدراية، هي مجلدات شرح الكفاية نهاية الدراية، وهو من تلامذة المحقق الخراساني، عبارة عنده في تعليق على موضوع البداء واللوح المحفوظ ولوح المحو الإثبات، عبارة هكذا من المجلد الثاني، قال يعني شوف كيف ينظر إلى المخلوق ومدى سعة علمه. يقول نعم من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية وهو أم الكتاب، يكشف عنده الواقعيات أو تكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها، كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء، كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء كان عارفا، وقال عالما عارف يعني بالجزئيات معرفة بالكائنات كما كانت وتكون. هذه عبارة الأخوند الخراساني صاحب الكفاية، وعلق عليها في نهاية الدراية، قال بالنسبة كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء، فكان عارفا بالكائنات كما كانت وتكون، قال كيف وهو صلى الله عليه وآله في قوس الصعود متصل بعالم العقل الكلي، هذا اسمه عقل مفارق، ومقامه صلى الله عليه وآله مقام العقل الأول، ويشهد له قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فإذا لا معنى لنفي علمه سبحانه وتعالى بذاته، لأن التغاير بين العالم مفهوم العالم ومفهوم المعلوم اعتباري، وهذا لا يعني شنو تعدد المصداق. الإنسان مفهوما لابد من تغير بين شنو المسند والمسند إليه، بين الموضوع والمحمول، ولو اعتبارا حتى يصح الحمل والإسناد. فلا بد من الاتحاد من جهة والتغاير الاعتباري من جهة أخرى. الإنسان حيوان ناطق، نفس الكلام هنا، والتغاير اعتباري إشارة إلى هذا المطلب، وهو دفع هذه الاعتراضات الواردة من المخالفين. وابتدأ باعتراض من نفى علمه تعالى بذاته من الآص فضلا عن غيره من الممكنات، ولم يذكر الاعتراض صريحا بل أجاب عنه وحذفه للعلم به لوضوحه. وتقرير الاعتراض أن نقول العلم إضافة بين العالم والمعلوم، ولهذا العلم إذا قرأت بداية الحكمة وبعض كتب الفلسفة من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، أما الحي من الصفات الحقيقية المحضة، ما هي ذات إضافة، ما تستدعي مثلا عالم بكذا أو بغيره، هو الحي صفة حقيقية، أكو صفة حقيقية ذات إضافة، يعني عالم بذاته وأيضا ممكن عالم بغيره، فأكو إضافة، ما أكو مقولة الإضافة بين طرفين. هنا نقول صحيح العلم إضافة بين العالم والمعلوم، يستدعي عالم يستدعي معلوم العلم، فثلاثة مفاهيم، أو مستلزم للإضافة، إما إضافة أو مستلزم للإضافة. وعلى كلا التقديرين فلا بد من المغايرة، لكن بين قوسين ولو الاعتبارية، مش المغايرة الخارجية الواقعية في عالم الأعيان، وإنما في التصور الذهني، فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم، ولا مغايرة في علمه تعالى بذاته. ما سامع نظرية اتحاد العاقل المعقول، هني مو اتحاد، هني وحدة العالم ووحدة العالم والمعلوم. والجواب أن المغايرة قد تكون بالذات وقد تكون بنوع من الاعتبار، اعتبار الذهني، حمل المفهومي، لأن أكو حمل الأول الذاتي والحمل الصناعي، هذا المفهومي مع ذلك يستدعي اتحادا ما ومغايرة ما، لأنه لا يسند الشيء إلى نفسه، يحمل الشيء على نفسه. وفسر الماء بعد الجهب المائي، ما تقول زيد زيد، تقول دار زيد، وأكو بين المضاف والمضاف إليه مغايرة. فهني كذلك نقول من الناحية الفلسفية والدقية العقلية أنه المغايرة قد تكون بالذات أولا، وقد تكون بنوع من الاعتبار. وها هنا ذاته تعالى من حيث إنها عالمة مغايرة لها من حيث إنها معلومة، لكن تصورا وذهنا، وذلك كاف في تعلق العلم. وهذا معنى قول الماتن، وهو المحقق الإصفهاني طوسي، نصير الدين الطوسي رحمه الله، والتغاير يعني بين العالم والمعلوم، والتغاير بين العالم والمعلوم اعتباري يعني بالحمل المفهومي التصوري للمصداقي العيني، وذلك لأن صفات الباري سبحانه الصفات الذاتية هي عين الذات. ومر عليك ربما في عقائد الإمامية للمظفر أنه يتعجب وكيف أنهم لم يفهموا بأن الكثرة المفهومية والتغاير المفهومي لا يستدعي بالضرورة شنه تعدد المصداق، بل ربما تكون هناك عدة مفاهيم لمصداق واحد. وهذا معنى كلامهم أنه بالحمل الأولي وبالحمل كذا، فالتغاير اعتباري. قال ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. يريد أن يقول بأنه لتقريب المطلب عالم الإمكان بالنسبة إلى الباري تعالى كالصورة الذهنية في عالم الأذهان بالنسبة إلينا. إذا الإنسان أبدع صورة مثلا، تخيل شيء وأوجد صورة ذهنية، عالم الإمكان بشراشره من الذرة إلى المجرة من الملك إلى الملكوت بالنسبة إلى الباري من باب التقريب، ولله المثل الأعلى. ولكن لتقريب المطلب من باب من عرف نفسه فقد عرف ربه، عالم الإمكان بالنسبة إليه تعالى نسبته نسبة الصورة الذهنية إدراكية المبدعة من قبل الناس في عالم التصور والأذهان. زين، فإذا لا يستدعي العلم، يعني لما نقول عالم بالأشياء قبل الإيجاد، الأشياء عدم قبل الإيجاد، فلهذا هذا العلم هو عين ذاته، له علم بذاته كما عبر السيد الطباطبائي في البداية والنهاية، له علم تفصيلي حضوري شهودي بذاته، فذاته حاضرة لذاته بذاته أزلا وأبدا، وهو علم واحد بسيط فارد. وله علم بالأشياء قبل الإيجاد، قبل الإيجاد، لما أقول قبل الإيجاد يعني كل عالم الوجود، كل ما سوى الله، له علم تفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، وهذا العلم ليس زائدا على ذاته، لأن من تقول زائد على ذاته، زائد يعني مغاير، مغاير يعني شيء آخر وراء وجوده، يعني في مقام الفعل بعد، لأنه ليس بين الله وبين خلقه واسطة بعد، وإنما هو الله وخلقه ولا ثالث بينهما. فالعلم قبل الإيجاد لا يستدعي صورا مرتسمة يا أبو علي بن سينا، تقول فعل بالعناية يعني علم تفصيلي صحيح لكن زائد على ذاته، لا ما في شيء زائد على ذاته، لأن الزائد على ذاته شيء وراء الذات مغاير. فإذا علمه سبحانه وتعالى بذاته قبل الإيجاد هو عين ذاته، وعلمه بالأشياء قبل الإيجاد أيضا عين ذاته. نعم علمه بالأشياء بعد الإيجاد صفة فعل زائدة على ذاته، وهذا معنى الكاف في قول الإمام عليه السلام لما قال وعلمه سبحانه وتعالى بها، يعني بالأشياء قبل كونها، شنو ك، لاحظ الكاف مهمة، أما لو كان علم بها قبل كونها هو نفسه صار اللي يدعو الصوفية اللي يقولوا وحدة الخالق المخلوق، ولم يزل عالما بما يكون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه. وهذه الكاف مكررة في الرواية، في رواية أخرى لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء، إشارة إلى تطابق العلم مع المعلوم. فلما أحدث الأشياء، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، لأن كان تامة مفادها بسيطة، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.